بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية الثانية لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في ما وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. يقول جابر رضي الله عنه: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ رأيت به خمصا، الخمص هو ضمور البطن من شدة الجوع. يقول: فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. وجاء في الرواية الأخرى أنه قد ربط على بطنه حجرا من الجوع. يقول: فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن. وفي الرواية الأخرى أنها عناق، وعرفنا المراد بذلك. والداجن هي التي تربى في البيوت، لا تذهب إلى المرعى، وتجمع على دواجن. يقول: فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، يعني أنها انتهت معه حينما ذبح الشاة، أو ذبح عفوا هذه العناق، انتهى معها في وقت متقارب. فقالت، يقول: ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، أو قطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضع قطع اللحم في القدر أو ما يشبهه، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تدعو أناسا كثير وليس عندنا ما يكفيهم، وإنما تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه القليل. الشاهد يقول: فجئت فساررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم. وفي الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هذا الطعام، ما مقداره؟ فلما أخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. فدعا أهل الخندق، وعرفنا أنهم يبلغون 1000، فدعاهم على هذا الصاع من الشعير والعناق. فقال، يقول: نعم، يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم، يعني أقبلوا هلموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يقول: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. يقول: فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، بك وبك، هذه يراد بها المعاتبة، كما يعني أقرب ما تفسر به، والله تعالى أعلم، ما يقوله الناس اليوم: فلان اللي فيه وفيه، نعم، من باب العيب والعتاب وما أشبه ذلك. بك وبك، يعني أنت اللي فيك وفيك، نعم، يعني كيف أحرجتنا بهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظن أنه ما فعل ما أوصته به، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: فقلت: قد فعلت الذي قلت، أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم سرا، أخبرته عن قدر الطعام، فعرفت أنها ستكون معجزة فاطمأنت وسكنت. يقول: فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد أو عمد إلى برمتنا فبصق فيها أو فبصق وبارك. يعني هذا سبب البركة، بركة من الله تبارك وتعالى، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق، يقال بسق بالسين وبصق، كل ذلك لغة صحيحة، في العجين وفي اللحم، فكان ذلك سببا للبركة. نعم. تقول: فبسق فيه وبارك، يعني دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: أدعو خابزة فلتخبز معك، يعني فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم 1000. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوا، يقول حتى تركوه وانحرفوا، يعني ذهبوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع من المعجزات هو من آيات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وليس المراد بذلك بطبيعة الحال التحدي، لأنه فعل ذلك بين أصحابه ومن غير طلب أيضا. وبهذا نعرف أن آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منها ما يكون على يقصد به التحدي، وذلك يكون في مقابل ما يحصل من الكفار والمكذبين من المعاندة والمعارضة. فتأتي معجزات الأنبياء مثل انشقاق القمر وعصا موسى عليه الصلاة والسلام واليد وانشقاق، فكل هذا من الآيات التي تكون من قبيل المعجزات يقصد بها التحدي. وهناك نوع من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهي خوارق العادات أيضا المعجزات، ما لا يقصد به التحدي، مثل هذا كثير الطعام ونبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، فهذه من آيات الأنبياء التي لا يقصد بها التحدي وهي معجزات. يبقى قسم آخر من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ما لا يكون من قبيل خوارق العادات، وهذا كثير، فيعرف ذلك مما يدعو إليه ومن وجهه أنه ليس بوجه كذاب، ومن أمور كثيرة لا تخفى. ولهذا إذا رأيتم بالسؤالات التي وجهها أبو سفيان، التي وجهها هرقل لأبي سفيان ومن معه، سألهم عن عدة أمور، سألهم هل يغدر وهل في أبائه من ملك، وكذلك أيضا سألهم عما يدعوهم إليه، كل الأمور التي سأل عنها ليس فيها معجزة. ثم قال بعد ذلك: إن كان كما قلت فسيملك ما تحت قدمي، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته ولا غسلت قدميه، أو كما قال. فالشاهد أن هذا كله من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.